بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الكرم والجود وسخاء النفوس للحافظ محمد بن الحسين البرجلاني أو البرجلاني، يعني على كيف تضبط هذه النسبة. قال رحمه الله: حدثني سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت مولا لآل أنس بن مالك يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: كان نبي الله أشد حياء من جارية عذراء في خدرها، وكان إذا كره أمرا عرف ذلك في وجهه. قال: حدثني سليمان بن حرب عن حماد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه. قال: حدثني خالد بن يزيد القرني قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: القرآن. ثم قالت: أتقرؤون سورة المؤمنين؟ قلنا: نعم. قالت: قد أفلح المؤمنون حتى بلغت والذين هم على صلاتهم يحافظون. قالت: كذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى بن أبي بكير قال حدثنا موسى بن محمد الأنصاري عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت: سألناها: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى مع نسائه؟ قالت: كان كرجل من رجالكم، كان كأحسن الناس خلقا وأكرمهم كرما. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال: قلت لعائشة: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله؟ قالت: كان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي ذوي أرحام أصل ويقطعون، وأعفو ويظلمون، وأحسن ويسيئون، أفأكافئهم؟ قال: لا، إذا يتركوا، ولكن اعفو عنهم واصفح وأحسن. حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول: سألت أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولكن يعفو ويصفح. حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن مكحول عن شهر بن حوشب قال: يزيد لا أعلمه إلا عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحب الحمد، أي أحب الحمد كأنه يخاف على نفسه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يمنعك أن تحب أن تعيش حميدا وتموت فقيدا؟ وإنما بعثت على محاسن الأخلاق. قال: حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الحجاج بن أرطأة عن سليمان بن سحيم عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أو بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها أو سفسافها. قال: حدثنا الحسن بن بشر ابن سلم قال: حدثنا المعافى بن عمران عن خالد بن إلياس عن مهاجر بن مسمار قال: أشهد لحدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، تجمع الأكباء في دورهم. حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أفضل من خلق حسن. حدثنا الحسن بن بشر بن سلم قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أو ما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: قوله: إنك لعلى خلق عظيم. حدثنا محمد بن القاسم الأسدي حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم في سبيل الله. حدثنا روح بن عبادة حدثنا عثمان بن غياث حدثنا عبد الله بن شقيق قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي شيء أفضل؟ قال: حسن الخلق مرتين أو ثلاثة. حدثنا محمد بن حرب المكي حدثنا ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن نفرا أرادوا سفرا فأتوا عائشة رضي الله عنها فقالوا: يا أم المؤمنين، من يأمنا؟ قالت: أقرأكم لكتاب الله عز وجل. قالوا: كلنا في القراءة سواء. قالت: أعلمكم بالسنة؟ قالوا: كلنا في السنة سواء. قالت: فأقدمكم هجرة؟ قالوا: كلنا في الهجرة سواء. قالت: فأحسنكم خلقا. حدثنا سريج حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبي مصعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا عبد الجليل بن عطية حدثني شهر بن حوشب عن أم الدرداء قالت: قام أبو الدرداء يصلي فجعل يبكي ويقول: اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح. قالت أم الدرداء: فقلت: يا أبا الدرداء، ما كان دعاء كل ليلة إلا في حسن الخلق؟ فقال: يا أم الدرداء، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، وإنه ليسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار. حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا جعفر بن برقان عن عمران البصري عن أنس بن مالك قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما أمرني بشيء قط، فتوانيت فيه أو ضيعته فلا مني فيه، فإلا مني أحد من أهله قال: دعوه، فلو قدر أن يكون لكان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير الزبيدي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال: حدثنا عبيد الله بن محمد عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف قال: خذ ما عفا من محاسن أخلاق الناس. حدثنا روح بن عبادة حدثنا عوف عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال داود عليه السلام لابنه سليمان عليهما السلام: يا بني، أي شيء أبرد؟ قال: عفو الله عن العباد وعفو العباد بعضهم عن بعض. حدثنا الحسين بن عمر حدثنا أبو معشر عن سليم مولى ليث وكان قديما أدرك أسامة ومروان قال: مر مروان بأسامة وهو يصلي فحكاه فقال أسامة: يا مروان، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يحب كل فاحش متفحش. حدثنا روح بن عبادة حدثنا عوف وهشام عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء من الإيمان، وإن الإيمان في الجنة، وإن البذاء من الجفاء، والجفاء في النار. حدثنا يزيد بن هارون حدثنا خالد بن رباح أبو الفضل حدثنا أبو السوار العدوي عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير. حدثنا روح بن عبادة حدثنا أبو نعامة العدوي قال: سمعت أبا السوار العدوي يذكر عن عمران بن حسين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: منه ضعف ومنه وقار. فقال: من هذا يا أبا قتادة؟ فقال: هذا بشير بن كعب. فقال يسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول منه ضعف ومنه وقار، والله لا أحدثكم بحديث اليوم. فقال أبو قتادة إن هذا رجل ليس به بأس. حدثنا جعفر بن عون، حدثنا عفان بن جبير الطائي يرفع الحديث إلى كعب قال لم يكن الحياء في رجل قط فتطعمه النار. حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا حسن بن صالح عن بعض أصحابه قال قال سعيد بن جبير رأيت رجلا يصنع شيئا مما أنكره، فقيل له ألا نهيته؟ قال استحييت منه. قال حدثني خالد بن يزيد القرني عن ابن شهاب الحناط عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال إن الله كريم يحب الحي الستير ويحب إذا تعرى العبد أن يستتر. قال حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي، حدثنا سفيان الثوري عن المغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي أن أبا موسى الأشعري رأى قوما قد خرجوا من الفرات عراة، فقال لأن أموت ثم أنشر ثم أنشر أحب إلي من أن أفعل هذا أو قال مثل هذا. قال حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا أبو حبيب السلمي عن أبي عثمان النهدي قال سمعت سليمان الفارسي يقول إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين. حدثنا أبو إسحاق الضرير قال حدثنا أبو عبيد الناجي قال سمعت الحسن يقول إن الحياء والتكرم خصلتان من خصال الخير لم تكونا في عبد إلا رفعه الله بهما. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا عوف عن الحسن قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائذ بن المنذر الأشج أشج عبد القيس إن فيك خلتين يحبهما الله. قال يا رسول الله وما هما؟ قال الحلم والحياء. قال الأشج يا رسول الله أشيء استفدته في الإسلام أو شيء جبلت عليه؟ قال لا بل شيء جبلت عليه. فقال الأشج الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عمر لابن عياش المنتوف كان قد لقي منه شدة وأذى فقال يا هذا لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا فإنا لا نكافئ من عصى الله عز وجل فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا مندل بن علي عن عبد الله بن مروان عن ابن أبي نعم أن رجلا من آل عمر نازع عاصم بن عمر في أرض كانت بينهما، فقال له الرجل لقد هممت بكذا وكذا، فقال له عاصم وكان من الحكماء أي أخي وبلغ بك الأمر هذا اذهب فهي لك، فاستحي الرجل فرجعت إليه نفسه. حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا السري بن يحيى، حدثنا محمد بن سيرين قال قال فلان وسمى رجلا ما رأيت في الناس رجل لا يتكلم ببعض ما لا يريد غير عاصم بن عمر، وكان بينه وبين رجل يوما شيئا فقام وهو يقول قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى له صبوة فيما بقي آخر الدهر. حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن وديعة الأنصاري قال قال عمر رضي الله عنه لا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره ولا تطلعه على سرك واستشر في أمورك الذين يخشون الله عز وجل. حدثنا معاوية بن عمرو عن سلمة بن جعفر عن أبي المحجل عن عوف بن عبد الله وغيره قال لا تحدث أمانيك الأصدقاء ولا تكتم شهادتك الأعداء. حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا المسعودي عن وديعة الأنصاري قال قال عمر بن الخطاب لا تعرض لما لا يعنيك واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من خشي الله عز وجل. حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين وأولوا معروفكم المؤمنين. قال حدثنا داود بن محبر عن ربيعة بن كلثوم قال سمعت الحسن يقول أطعم طعامك من تحب في الله عز وجل، أطعم طعامك من تحب في الله عز وجل. قال حدثنا علي بن عاصم حدثنا ليث بن أبي سليم عن محمد بن بشر الهمداني عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال لأن أجمع ناسا من إخواني على صاع من طعام أحب إلي من أن أدخل سوقكم هذه فأبتاع نسمة فأعتقها. حدثنا أبو عمر الضرير حدثنا فضالة الشحام قال كان الحسن إذا دخل عليه إخوانه أتاهم مما يكون عنده، ولربما قال لبعضهم أخرج السلة من تحت السرير فيخرجها فإذا فيها رطب فيقول إنما ادخرته لكم. حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عيسى بن طهمان قال لنا أنس بن مالك لا تأتونا وأنتم صيام. حدثنا معاوية بن عمرو الأزدي قال حدثنا زائد بن قدامة عن الأعمش كنا نأتي خيثمة فيقول أن الأعمش قال كنا نأتي خيثمة فيقول تناول السلة من تحت السرير فأناولها وفيها خبيص فيقول إني لست آكله ولكن أصنعه لكم. قال الأعمش ورأيت على إبراهيم ثيابا بيضاء فقال كسانيها خيثمة. حدثنا الفضل بن دكين حدثنا أبو خلدة قال دخلنا على محمد بن سيرين أنا وعبد الله بن عون فرحب بنا وقال ما أدري ما أتحفكم، كل رجل منكم في بيته خبز ولحم، ولكن سأطعمكم شيئا لا أراه في بيوتكم. فجاء بشهدة فكان يقطع بالسكين ويلقمنا. حدثنا ابن عائشة عن بعض رجاله قال نظر أعرابي إلى الناس يوم الجمعة وقد انصرفوا من الجمعة فقال إن الذي غداكم لكريم. حدثنا عمرو بن خالد الأعشى أعشى بني أسد قال حدثنا الحر بن كثير الكندي عن أبيه قال خرجت مع الحسين بن علي رضي الله عنهما من المسجد أشيعه حين انتهينا إلى بني تميم وكان متزوجا فيهم، فلما انتهينا إلى بابه وقف قال أدخل أيها الرجل، فقلت بارك الله لك يا ابن رسول الله في منزلك ومطعامك، فقال علي ألا ندخرك ولا نكلف لك. قال فدخلت فدعا لي بطعام فأتيت به فأصبت منه، ودعا بطيب فأصبت منه، ثم رفع مصلاه فأخرج من تحته كيسا فيه دراهم فدفعه لي فقال استنفق هذه، قال فخرجت فعددتها فإذا هي 500 درهم. حدثنا عمرو بن محمد العنقزي عن سفيان عن رجل قال قال الأحنف بن قيس ثلاث ليس فيهن انتظار، الجنازة إذا وجدت من يحملها، والأيم إذا أصابت لها كفأ، والضيف إذا نزل لم أنتظر به الكلفة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير قال رجل يرى أنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه هلاك بالرجل إذا دخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته يقدمه إليه، وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. قال حدثنا أبو الجنيد قال حدثنا أبو الجنيد الضرير حدثنا سالم بن عتاب الضبعي قال سمعت بكر بن عبد الله يقول إذا أتاك ضيف فلا تنتظر به ما ليس عندك وتمنعه ما عندك، بل قدم إليه ما حضر وانتظر به بعد ذلك ما يزيد من إكرامه. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون عن محمد قال كان يقال لا تكرم صديقك فيما يشق عليه. حدثنا هوذة بن خليفة وسعيد بن عامر عن عوف عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام قال لما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس وجه كذاب، وكان أول ما سمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. حدثنا داود بن محبر حدثنا أبو جعفر قال سمعت أبو السوار العدوي يقول كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده، إن وجد من يأكل معه أكل وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه. حدثني خالد بن يزيد عن هشيم عن منصور عن الحسن أن ابن عمر كان لا يأكل طعاما إلا ويقيم معه على مائدته يتيم. حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا هشيم بن بشير عن عبد الرحمن بن يحيى الصدفي عن حبان بن أبي جبلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أسرع صدقة تصعد إلى السماء أن يصنع الرجل طعاما طيبا ثم يجمع عليه ناسا من إخوانه. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني مررت برجل فلم يضفني ولم يقرني فمر بي أفأجازيه؟ قال لا بل أقره. حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن ضمر عن ابن شوذب قال كان أبان بن عياش يدعو إخوانه فيصنع لهم الطعام ويجيزهم بالدراهم. حدثنا داود بن مهران قال أخبرنا عبد الجبار ابن قال أخبرنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت عطاء يقول ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس أكثر فقها وأعظم جفنة، إن أصحاب القرآن عنده وأصحاب النحو عنده وأصحاب الشعر وأصحاب الفقه يسألونه كلهم يصدرهم في واد واسع. قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الله بن الوسيم الجمال قال أتينا عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله نسأله في دين على رجل من أصحابنا فأمر بالموائد فنصبت ثم قال لا حتى تصيبوا من طعامنا فيجب علينا حقكم وذمامكم. قال فأصبنا من طعامه فأمر لنا 10,000 درهم في قضاء دينه 5,000 درهم نفقة لعياله. حدثنا إسحاق بن منصور سمعت داود الطائي يقول كان حماد بن أبي سليمان سخيا على الطعام جوادا بالدنانير والدراهم. حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حماد بن أبي حنيفة يقول لم يكن بالكوفة أسخى على طعام ومال من حماد بن أبي سليمان ومن بعده خلف بن حوشب. حدثنا داود بن محبر عن حسن بن صالح قال سئل الحسن عن حسن الخلق فقال الكرم والبذلة والاحتمال. حدثني هارون بن معروف عن ضمر عن رجاء عن ابن عون قال دخلنا على الحسن رضي الله عنه فقدم إلينا مرقا ما فيه لحم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عاصم الثقفي حدثنا الشعبي قال انطلقت أنا ورجل حتى دخلنا على فاطمة بنت قيس فقلنا حدثينا حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمتنا رطبا وسقتنا سلتا وقالت نعم ثم قصت الحديث. حدثني الصلت بن حكيم عن الصلت بن بسطام قال كان حماد بن أبي سليمان يفطر كل ليلة في شهر رمضان 100 كان حماد بن أبي سليمان يفطر كل ليلة في شهر رمضان 100 إنسان فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا وأعطاهم 100 100. حدثني محمد بن معاوية قال حدثنا حماد بن عبيد عن هارون بن عنتر عن أبيه قال كنت من جلساء علي رضي الله عنه فكان يطعم على مائدته لونا واحدا لا يزيد على ذلك. حدثنا زكريا بن عدي عن ابن إدريس عن أبيه قال كنت مع حماد بن أبي سليمان فانقطع زره فتقدم إلى خياط فأصلحه له فدفع إليه درهما وجعل يعتذر إليه ويقول ليس معي غيره ليس يحضرني الآن غيره. حدثنا عثمان بن زفر التيمي قال سمعت محمد بن صبيح يقول لما قدم أبو الزناد الكوفة على الصدقات كلم رجلا حماد بن أبي سليمان في رجل يكلم له أبا الزناد يستعين في بعض أعماله فقال حماد كم يؤمل صاحبك من أبي الزناد أن يصيب معه؟ قال 1,000 درهم فقال قد أمرت له 5,000 درهم ولا يبذل وجهي إليه. قال جزاك الله خيرا فهذا أكثر مما أمل ورجاء. قال عثمان وقال ابن السماك فكلمه آخر في ابنه أن يحوله من كتاب إلى كتاب فقال الذي يكلمه إنما نعطي المعلم 30 كل شهر وقد أجريناها لصاحبك 100 دع الغلام مكانه. حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا الصلت بن بسطام التيمي عن أبيه قال كان حماد بن أبي سليمان يزورني فيقيم عندي سائر نهاره ولا يطعم شيئا فإذا أراد أن ينصرف قال انظر الذي تحت الوسادة فمرهم أن ينتفعوا به قال فأجد الدراهم الكثيرة. حدثنا الحميدي عن سفيان عن زهير بن أبي خيثمة عن زهير أبي خيثمة قال استقرض أبي من الحسن بن الحر 1000 درهم فلما جاء يردها عليه فقال له الحسن بن الحر اذهب فاشتري بها لزهير سكرا. حدثني خالد بن يزيد القرني عن ابن شهاب الحناط عن عمرو بن قيس قال حج خيثمة مع نفر من أصحابه فلما كانت ليلة جمع سمع رجلا يحدث رجلا أن رجلا من جعفة ذهبت نفقته وصلت وظلت راحلته فأتاه خيثمة فقال له هل عرفت رحل هذا الرجل الذي أصيب وأين نزل منا؟ قال نعم موضع كذا وكذا فأخبره بموضعه. فلما كان بعد الظهر من يوم النحر أتى الموضع فسأل عن الرجل فإذا هو برجل لا يعرفه فسأل عما أصيب فأخبره فدفع إليه صرة كانت فيها 30 دينارا وأثوابا كانت معه فقال تجهز بها إلى أهلك. آخر كتاب الكرم والجود ولله الحمد والمنة على ذلك. ثم بعده جزء ألحقه المحقق من حديث العسكري عن شيوخه وحدرواة الكتاب وحادث يسيرة نقرأها إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن خلف وكيع القاضي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الصيرفي قال حدثنا أبو ظفر عبد السلام بن المطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال قيل يا رسول الله من أهل الجنة؟ قال من لا يموت حين يملأ مسامعه ما يحب. قال فمن أهل النار؟ قال من لا يموت حتى يملأ مسامعه ما يكره. سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق الصيرفي الشاهد يقول سألت الزبير بن بكار وقد جرى حديث منذ كم زوجتك معك؟ قال لا تسألني ليس يرد يوم القيامة أكثر كباشا منها ضحيت عنها 70 كبشا. سمعت محمد بن إسحاق يقول كنت بحضرة الزبير وقد أهدى له صديق له حملا مشويا فقال للرسول اقرأ عليه السلام وقل له لطف الله بك. حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الدقاق 300 قال حدثنا القاسم بن بشر حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات 7 ورب العرش العظيم لا إله إلا الله رب الأرض ورب العرش الكريم. حدثنا القاسم بن بشر حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. حدثنا القاسم بن بشر حدثنا ابن عيينة عن عطاء بن الساب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على ذلك الباب أو دع. حدثنا محمد بن الحسين حدثنا القاسم بن بشر حدثنا عثمان بن عمر بن فارس حدثنا حماد بن سلم عن علي بن زيد عن عبيد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتب الله عليه الخلود لم يخرج منها. قال حدثنا محمد بن حسين حدثنا القاسم بن بشر حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنمت عن عشائك لا نامت عينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنمت عن عشائك لا نامت عشائك يعني صلاة العشاء لا نامت عين من نام عن عشائه. حدثنا محمد بن الحسين حدثنا القاسم بن بشر حدثنا عثمان بن خالد العثماني قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالصفرة. حدثنا محمد بن الحسين حدثنا القاسم بن بشر قال حدثنا خالد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص قال حدثنا سفيان الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لم يقصوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر إنما قصوا حيث وقعت الفتنة. حدثنا محمد بن الحسين حدثنا القاسم بن بشر حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي قال حدثني كلثوم بن زياد قال حدثنا سليمان بن حبيب قال أمرني عمر بن عبد العزيز في مواريث المجوس أن أورث من قبل الحلال وأسقط الحرام في رجل نكح ابنته فمات عنه يورثها من قبل أنها ابنته وسقط أنها امرأته. حدثنا محمد بن الحسين حدثنا القاسم بن بشر حدثنا أبو الوليد حدثنا حفص بن غياث أنه سمع مكحولا يقول في مواريث المجوس في رجل نكح ابنته فمات عنها يورثها من قبل أنها ابنته وتسقط أنها امرأته. حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا القاسم بن بشر، حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء الخرساني أن داود النبي عليه السلام نقش خطيئته في كفه لكي لا ينساها، فكان إذا رآها اضطربت يداه أو قال اضطرب. حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا القاسم بن بشر، حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تتخذ المرأة الخرقة، فإذا فرغ زوجها ناولته تمسح عنه الأذى ويمسح عنها، ثم صليا في ثوبيهما. يعني بعد أن يغتسل. حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا القاسم بن بشر قال قال الوليد بن مسلم أبو العباس سألت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن قول الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار، فقال حدثني سليمان بن موسى قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يحيي الليل صلاة ثم يقول يا نافع أسحرنا، فأقول لا، فيعود إلى صلاتي، فإذا قلت نعم قعد يستغفر الله ويدعو حتى يصبح. حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد الشطويح قال حدثنا محمد بن يحيى عن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. حدثنا هارون بن يوسف، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. حدثنا هارون بن يوسف، حدثنا محمد ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن شهر عن أسماء بنت يزيد قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في نسوة فسلم علينا. حدثنا هارون بن يوسف، حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر، حدثنا وكيع، حدثنا مسعر عن محارب ابن دثار عن جابر بن عبد الله قال كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني. حدثني هارون بن يوسف، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحكم بن قاسم عن أبي سعد الأعور عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى يراهم من أسفل منهم كما يرون الكوكب في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. حدثنا هارون بن يوسف، حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق ورفيقي فيها عثمان بن عفان. حدثنا هارون بن يوسف، حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثتني أم عروة بن جعفر بن الزبير عن أبيها جعفر بن الزبير عن جدها الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك في الزبير وفي ولده وفي ولد ولده. قالت أم عروة وأنا ممن أدركته بركة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي، حدثنا سعيد الجرمي قال حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي قال حدثني الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بأمانة ومن خبب على امرئ زوجه أو مملوكه فليس هو منا. حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا سعيد، حدثنا أيوب بن جابر عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي برزة الأسلمي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما اللذان في النار فقاض قضى بالجور وآخر قضى بين الناس ولا يدري ما القضاء، والآخر قضى بالحق جهده. حدثنا محمد بن هارون بن العباس المنصوري يقول سمعت الفتح بن شخرف يقول رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في النوم، فقلت يا أمير المؤمنين حرف تنبيني به؟ قال ما رأيت أحسن من تواضع الأغنياء للفقراء. قال فقلت زدني. قال أحسن من ذلك نية الفقراء على الأغنياء ثقة بالله عز وجل. سمعت أبا الفضل العباس بن عبد السميع المنصوري يقول سمعت الفتح بن شخرف يقول كنت أفت للنمل الخبز كل يوم، فلما كان يوم عاشوراء لم يأكلوه. تم الجزء الملحق بكتاب الكرم والجود للبرجلاني، والحمد لله رب العالمين.